اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة الاولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا الى اول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: العارفون اذا بسطوا اخوف منهم اذا قبضوا، ولا يقف على حدود الادب في البسط الا القليل. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: العارفون اذا بسطوا اخوف منهم اذا قبضوا. وقد عرفنا ان مرتبة العارفين هي اعلى الرتب بعد مرتبة النبوة والرسالة، وذكرنا ذلك في الدروس السابقة، وعرفنا البسط والقبض ايضا. قلنا البسط حالة تهجم على الانسان، طبعا المؤمن الملتزم المستقيم، لا نتكلم عن الشاردين والتائهين والفاسقين، نسأل الله عز وجل لنا ولهم التوبة. هنالك حالة تهجم فجأة على الإنسان الملتزم، تجعل مشاعره تفيض أملا برحمة الله ورجاء بصفح الله سبحانه وتعالى وكرمه وعفوه ومغفرته، أي تتغلب عليه في هذه الحالة مشاعر الرجاء، مشاعر صفات الجمال لله عز وجل، كصفة الرحمة، كصفة المغفرة، كاسمه الودود، كاسمه ذي الجلال والإكرام. هذه الحالة التي تعتري الإنسان تسمى البسط، وفجأة قد ينتقل الإنسان من هذه الحالة إلى نقيضها في لحظة من اللحظات، لا يدري ما السبب، يجد أن شعورا آخر من القبض قد هجم عليه، وتصور نفسه أمام سخط الله وأمام مقت الله وأمام عقاب الله، وتذكر لم يتذكر من نفسه إلا المعاصي والآثام، ولم يتذكر من مولاه وخالقه إلا صفات الانتقام، وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر إلى آخره. هذه الحالة تسمى القبض، وكل منا معرض للحالتين. والتجليات الإلهية على العبد لا تخلو من الحالة الأولى أو من الحالة الثانية. طيب، ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى كأنما يجيبنا عن سؤال قد يخطر في البال: نحن في هذه الحالة، ما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه؟ أنت في حالة من الحالات تنسى كل صفات الله عز وجل إلا أنه رحيم، كريم، غفور، ودود. في حالة أخرى تتذكر نقيض ذلك. طيب، ما المطلوب من الإنسان في هذه الحالة؟ ما المنهج التربوي الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان يستسلم للحالة الأولى وللحالة الثانية، أم ماذا يصنع؟ يجيبنا ابن عطاء الله أن خير من ينبغي أن نقتدي فيهم بعد الرسل والأنبياء هم العارفون، هذه الطبقة العليا، وهم إنما اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العارفون لا يستسلمون للبسط إذا هيمن عليهم، ولا للقبض إذا تسرب إلى مشاعرهم لا يستسلمون، بل يقول إنهم أشد خوفا من الله عند البسط من خوفهم من الله عز وجل عند القبض. كيف هذا؟ يعني عندما يشعرون بالمرح والسرور من كرم الله وعفو الله، وعندما ينغمسون في مشاعر من تصور رحمة الله عز وجل التي لا حد لها، في الوقت ذاته ينتبهون ويراقبون أنفسهم ألا تزل بهم القدم فيقعوا في سوء أدب مع الله. شدة البسط، الاستغراق في حسن الظن بالله عز وجل، يوشك أن يزج الإنسان في حالة من سوء الأدب مع الله عز وجل. لاحظوا دقة هذا المعنى. فهو في هذه الحالة يستيقظ، مثلا حالة البسط ذكرته بقول الله عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون والخاسرون، يعني لا ييأس من روح الله يعني من رحمة الله من فضل الله. هذا الكلام يجعلك تجنح إلى حالة البسط والرجاء. لكن هؤلاء العارفون عندما يشعرون بهذا الشعور رأسا يتذكرون قول الله عز وجل ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فلا تنسيه الآية الأولى الآية الثانية، ولا الآية الثانية تنسيه الآية الأولى. الباري سبحانه وتعالى قال نعم لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والكافرون والفاسقون. وما معنى لا يأمن مكر الله؟ أي لا يطمئن إلى أن الله عز وجل غفور ورحيم ويستسلم لهذا الجانب إلا الإنسان التائه الكافر أو الفاسق أو الفاجر. نعم، هذا ما يقوله باري سبحانه وتعالى. لكن في الوقت ذاته باري عز وجل يحذر من اليأس أيضا، أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون والكافرون أيضا. فهذا العارف دائما يكون مع الله، يعني ارتباطه مع ذات الله عز وجل، ومن ثم فالبسط لا يأخذه بحيث ينسى الوضع الثاني، بل يكون أحدهم في حالة البسط يعني في حالة السرور والأمل برحمة الله ومغفرته أشد خوفا من الله عز وجل من حالة القبض. حالة القبض لا حظ للنفس فيها. أنت عندما تكون في حالة تتذكر فيها معاصيك وتتذكر فيها ماضي انحرافك وسوءك وتخشى من عذاب الله عز وجل، ما الحظ الذي لنفسك من هذا الأمر؟ لا حظ. لذلك يعني هذه الحالة فيها أمن وطمأنينة أكثر. لكن عندما تستسلم لحالة الرجاء، لحالة البسط، لحالة التعلق برحمة الله بصفح الله بكرم الله عز وجل، النفس لا حظ في هذه الحالة. ولعل النفس في هذه الحالة تغريك بأن ترتكب بعض الموبقات، لأننا عندما نتذكر عظيم كرم الله صفح الله مغفرة الله ونجد أنفسنا أمام بعض الرغبات الشهوات، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الإنسان يتشجع ويجرؤ على بعض الانحرافات في ظل هذا الرجاء الذي هيمن عليه. ولذلك هؤلاء عارفون، هذه الطبقة من عباد الله عز وجل عندما يهجم عليهم هذا الشعور، شعور بكرم الله بمغفرة الله بصفح الله، رأسا يستيقظون ويراقبون أنفسهم، لعل نفسي تريد أن تستغل الفرصة فتدفعني إلى معصية، لعل الشيطان يريد أن ينتهي إلى فرصة أملي برحمة الله عز وجل فيدفعني إلى بعض المنزلقات ولذلك يكون تكون هذه الطبقة من عباد الله سبحانه وتعالى أكثر خوفا ويقظة في حالة البسط منها في حالة القبض. حالة القبض بطبيعة الحال تقتضي وضع الكوابح وضع الفرنات، لكن حالة البسط تقتضي أن يعني تأخذ حظك. خلاصة هذا المعنى الذي يريد ابن عطاء الله أن يربينا عليه أن لا تستسلم لمشاعر الرجاء بكرم الله إذا هجمت عليك هذه المشاعر. ضع كوابح ولا تنسى مقت الله عز وجل أيضا، ينبغي هذا. وإذا أردنا أن نتبين هذا الموقف من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا المربي الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندرك موقفين متكاملين في حياته من جملة مواقف كثيرة. أحدهما يوم هاجر من مكة إلى المدينة ودخل غار ثور وبقي فيه 3 أيام تقريبا. الموقف الأول يوم بدر عندما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان رفيقه في هذه الهجرة سيدنا أبا بكر، ودخل الغار وقضى الله عز وجل أن يخرج سل من المشركين فيبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصادف أن جاء سل من هؤلاء المشركين فأحدقوا بفم الغار كما تعرفون. سيدنا أبو بكر أخذ منه الخوف مأخذة وشعر بالخطر، يعني هجمت عليه حال من القبض، رأى أنه في خطر. طيب الوضع هكذا، الوضع مخيف، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في تأثير هذه الحالة تحت تأثير هذه الحالة، قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر عند قدمه لرآنا، يعني المسألة في غاية الخطورة. لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف شده شعوره الإيماني في هذه الحالة إلى البسط، إلى الرجاء، إلى الأمل، لم يستسلم لذلك القبض. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لاحظوا هذه الحالة، حالة سيدنا رسول الله هي حالة الكمال، مشاعر القبض ممزوجة بمشاعر البسط، وما ينبغي أن ينسيه حال حالا. هذه صورة واضحة. تعالوا ننظر إلى المشهد الآخر يوم غزوة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه استشار الأنصار في أن يعودوا إلى المدينة فلا يقاتلوا هؤلاء الآتين لقتال رسول الله أو يواجهوهم، استشار الأنصار. وأذكركم بسبب هذه الاستشارة العقد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار يوم هجرته، أنهم ينبغي أن يدافعوا عن رسول الله ويقاتلوا معه إذا هجم عدو على المدينة، إذا أصبحت المدينة في الخطر. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خارج المدينة والمدينة ليست في خطر، إذا هذا الوضع من حق الأنصار أن يقولوا نحن في حل من المقاتلة معك في هذا الوضع إذا أردنا أن نتقيد بضوابط المعاهدة بيننا، لذلك استشارهم عليه الصلاة والسلام. لكن الأنصار كانوا على مستوى الإيمان بالله، قالوا يا رسول الله قد آمنا بك وعلمنا أن ما جئتنا به الحق، تمض لما أمرك الله، فوالله لو خدت بنا غمار هذا البحر لخضناه معك. عندئذ اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمر. لاحظوا ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبشروا، بشره بالنصر، بل أخذ يده على أماكن محددة ويقول هذا مصرع الوليد بن المغيرة، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، يحدد أماكن معينة ويسمي أسماء أشخاص من المشركين ويعلن أنهم أن هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان ومصرع فلان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى البشارة من الله، ووجه هذه البشارة أيضا إلى أصحابه. إذن هو في حالة بسط، في حالة رجاء، نعم، في الوقت ذاته، في تلك الليلة ذاتها. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكانت الليلة ليلة الجمعة، كان يوم الخميس مساء الجمعة، بقي تقريبا طوال الليل يدعو الله عز وجل دعاء الواجف الخائف، يقول اللهم إن لم تنصر هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني. نعم، أخذ يدعو كما تعرفون، ولا داعي إلى أن نكرر ونطيل. لاحظوا ذلك الرجاء، لم ينسه هذه العبودية الواجفة. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حتى الرسل والأنبياء ينبغي أن يكونوا على خوف ووجل. ومن المفارقات الغريبة والطريفة أن أبا بكر رضي الله عنه يوم الهجرة عندما كان هو ورسول الله في الغار كان القبض قد سيطر عليه، لذلك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر عند قدمه لرآنا خائفا. بينما هنا حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويتضرع حتى سقط رداءه عن منكبه، جاء أبو بكر يرد رداءه على منكبه ويقول كفى يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعد. لاحظوا أبو بكر يوم الغار كيف استبد به الخوف والقلق، وهنا كيف هيمن عليه الرجاء. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم في كلتا الحالتين لم يكن البسط يهيمن عليه بحيث ينسيه القبض والخوف، ولا الخوف يهيمن عليه بحيث ينسيه البسط والرجاء. هذه هي الحال التي يسير عليها العارفون اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معنى قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا. هجوم البسط على الإنسان لا قبل لأحدنا برده أبدا، هذه حالة كل منكم يشعر بها. فجأة يكون الإنسان جالسا يفكر في ماضي عمره ومستقبل حياته، يشعر بشيء، بشعور يتراقص بين جوانحه، ويرى أن الله لم يعد له إلا النعيم، وليس بينه وبين ذلك النعيم إلا أن يخترق الموت، وإذا به أمام كرم الله عز وجل وعطائه. حالة تنقاب الإنسان فيتأثر بهذه التجليات. وأيضا العكس، كثيرا ما يأتيني شباب يسألونني وفي خوف وقلق عن ماضيهم وعن يعني موقفهم من الله عز وجل وعن موقف الله منهم غدا يوم الحساب، ومهما حاولت أن أشعرهم بكرم الله تجد أن الخوف مهيمن. التربية الإسلامية تقتضي أن تكون مع الله ذاتا أولا ثم بكل صفاته، بكل صفاته. فما ينبغي أن تنسيك صفة من صفاته الصفات الأخرى أبدا. وهذا الشيء الذي كنا قد ذكرناه في الدرس الماضي، بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه، وأخرجك منهما من حالة البسط والقبض كي لا تكون لشيء دونه. يعني الإنسان في مرحلة من المراحل، مراحل سيره إلى الله عز وجل على مدارج السالكين، يكون مع الله دائما، فلا يقف أمام القبض ولا أمام البسط. يعني لا يشغله الرجاء بالكرم والعطاء، ولا يشغله الخوف من المقت، وإنما يكون دائما مع الله عز وجل، مأخوذا بجلال الله، مأخوذا بعظمة الله، مأخوذا بحقوق الله عز وجل عليه، هل أداها أم لم يؤديه. هذا المعنى إذا بلغه الإنسان فقد بلغ رتبة الصديقين. كل واحد منا ينبغي أن يصل إليه. أنا الآن عندما أكون بين مد وجزر، أنا أفرح بصفات الكرم الإلهي وباستعراض حكايات الصالحين التي تعبر عن كرم الله، والأحاديث التي تصور لنا عظيم فضل الله عز وجل، وأنا آخر أشعر بالخوف من عذاب الله عز وجل ومقته. أنت في هذا الوضع في مرتبة دنيا، لأنك لست مع الله. أنت إما لعابك يسيل على نوع من المتع ونوع من الأعطيات حدثت عنها وأخبروك عنها، فأنت تقول في نفسك يا ترى هل سيتاح لي أن أنالها، هل سيتاح لي أن أنال هذه المتع، أن يعني يكرمني الله بالحور العين وإلى آخره. هذا شأن الإنسان المتعلق بمن؟ بالله أم بهذه المتع؟ هذا شأن المتعلق بالمتع. طيب آلا آخر تقول لنفسك والله أنا مقصر في جنب الله، إذا لعلي يوم القيامة سأتلقى عقابا، لعل الله عز وجل سيعاقبني كما قال في الآية الفلانية، وكما ذكر رسول الله في الآية الفلانية في الحديث الفلاني. نعم، ويربد فؤادك ويتألم شعورك من هذا العذاب. إذا أنت أيضا مشدود إلى الخوف من العذاب. أعلى من هذه الرتبة أن تكون مع الله، أن تكون معلق الفؤاد بالله عز وجل، تقول أنا عبد الله عز وجل، له في عنقي حقوق كثيرة جدا، وكل همي أن أؤدي جزءا من حقوقه، ثم هو مالكي، هو المتصرف بي، يضعني في جنان خلده شأنه، يلقيني في عذابه وسعيره شأنه، هذا شأنه. أنا عبد، أنا مملوك، لكن وظيفتي أن أؤدي حق الله عز وجل علي. إذا بلغ الإنسان هذه الرتبة فهو في هذه الحالة قد أصبح من الصديقين. طبعا الباري عز وجل كريم، لا شك في هذا ولا ريب، لكن حبك الشيء يعمي ويصم. فإذا كنت تحب المتع فإن حبك لهذه المتع يعميك عن غير، عن ما سوى المتع. وإذا كنت تحب الله عز وجل، تحب ذاته، فإن حبك لذاته يعميك عن المخاوف الأخرى، يعميك عن اللذائذ الأخرى أيضا. هذه رتبة معروفة. يعني كل منكم إذا سار في مدارج السالكين سيصل، ونسأل الله عز وجل أن يوصلنا إلى هذه الرتبة. لكن هذه حقيقة أيها الإخوة. ومن ثم لا كفة البسط تجذبه إليها بحيث يصبح أسيرا لها، ولا كفة القبض تجذبه إليها بحيث يصبح أسيرا بيدها. هو لا مع هذه الكفرة ولا مع هذه الكفرة، هو مع الله كما قال المعطاء الله في الحكمة السابقة. نعم، نحن لا نتكلف الآن لبلوغ هذه الدرجة، لكن نطمع ونطمح أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بتلك الرتبة. قالوا إن رجلا من الصالحين، لعل الإمام القشيري ذكر هذه القصة في رسالته، نعم، سمع صوتا يقول إن الله عز وجل قد أهدر عملك كله، وأن قضاء الله المبرم قضى بأن يكون من أهل البوار ومن أهل النار. نعم، فماذا كانت ردة الفعل عند هذا الإنسان؟ لقطع النظر عن هذا النداء الذي جاء، ربما كان من الشيطان، وربما كان وسواس أو أي شيء، بقي على نهجه الذي هو فيه، يعبد، يؤدي حقوق الله، يبتعد عن المحرمات التي نهاه الله عنها، وبقي مشدود الفؤاد إلى الله عز وجل. وكان يقول إذا حدث في هذا، يقول أنا عبد لله عز وجل، له أن يضعني حيث ما شاء، إذا قضى بأن يشقيني يعاقبني هل لي إله غيره ألوذ به؟ لا يوجد. إذن إذا فررت من عقاب الله إلى أين أفر؟ إليه أيضا، فلا فرار من باب الله عز وجل أبدا. ولذلك أنا سأبقى مع الله، إن عاقبني أو لم يعاقبني، إن أعطاني أو حرمني، أيا كان قضاء الله عز وجل في حقي فقراري لا يتغير، قراري ماض في حق نفسي أنني عبده وأنه ربي، لابد أن أنهض بهذه الحقوق التي كلفني بها، هذه وظيفتي، أما ذلك فشأن الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا النداء الذي سمعه أو سكه أذنه كان نوع من الابتلاء أو نوع من الامتحان. وقد قال العلماء إن الإنسان الذي يضع نصب عينيه أنه إذا علم بطريقة ما، عن طريق خبر ذكره له ولي من الأولياء أحد الصالحين، أنه من أهل النار وأن خاتمته سيئة، فلسوف يترك العبادات والطاعات، ولسوف يجمع إلى الشهوات والأهواء حتى يعني ينال شيء من المتع، أقل مراتب، ما دام حظه هنالك مفقود فلينال شيء من حظه في الدنيا. إذا وضع العبد نصب عينيه هذا فقد أهدر عمله، ينبغي أن يضع نصب عينيه أنه مملوك لله، وأنه يتصرف بمقتضى مالكية الله له. ومن ثم فلسواء جاءه الخبر أو لم يأتيه الخبر، سيظل مستقيما على أوامر الله. إذا جاءه لم يبشره بأنه من أهل النعيم ومن أهل الجنة، لذلك يعني قضى الله عز وجل بأن يكرمه بأعلى درجات الرتب، لم يقصر في أدائه لحقوق الله مثقال ذرة. يعني ما يقول إيه لكن خلاص ضمننا الجنة بالناقص بقى شوية التعب، نحن ليش عم نصلي مشان حتى ننال الحزوة، خلاص نلناها يلا بالناقص، ما بيقول هذا الكلام. شايفين الفرق بين عبد السوء وبين العبد لله عز وجل؟ يزيد من طاعته، يزيد من إقباله إلى الله سبحانه وتعالى، ويزيد من التزامه، لأنه إنما يسير على النهج الذي أمر الله عز وجل به، ويضع عبوديته لله موضع التنفيذ، لا للجنة ولا للنار، وإنما لأنه عبد مملوك لله عز وجل، ثم يسأله جنته ويستعين به من ناره. عندما تكون على هذه الشاكلين، مشاعر البسط لا تخيفك، مشاعر البسط لا تمسك الكوابح، ستظل ملتزما مؤديا أوامر الله سبحانه وتعالى. ومشاعر القبض أيضا لا تيئسك من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحال التي كان عليها رسول الله والتي كان عليها أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله كان فيهم المبشرون بالجنة، أليس كذلك؟ وسيدنا عمر واحد منهم، وكان يقول عمر: والله لو وضعت إحدى قدمي في الجنة وبقيت القدم الأولى الأخرى لا آمن مكر الله عز وجل، يعني لا أطمئن إلا أنني قد نجوت من سخط الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة كلمة المكر ليس كلمة المكر في القرآن التي ينسبها الله إلى ذاته، بمعنى المكر يعني الخديعة والغش والدجل الذي يعني نتحدث عنه فيما بيننا في لغتنا، لا، هذا من قبيل المشاكلة. نعم، ومن الغريب أن رجل يعني من المثقفين لكن التائهين عن الله، الشاردين عن صراط الله، المترجحين بالإلحاد، وأسأل الله له الهداية عاجلا غير آجل، نسأل الله الهداية لهم ولنا جميعا. أخذ يسخر من كلام الله عز وجل: لا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأخذ يسخر قائلا: انظروا الإله الذي تعبدونه يمكر. الإنسان إذا وجد إنسانا يتصف بصفة المكر يعد أن هذا الإنسان لئيم، يعد أن هذا الإنسان كذا. أعتقد أن أي طالب في الثانوي درس، لا أقول اللغة العربية، شم رائحة الأدب العربي واللغة العربية، يعلم أن في اللغة العربية شيئا اسمه المشاكلة. اسمه المشاكلة. المشاكلة يعني أن تسمع كلاما من إنسان يرد دائما كلمة عالقة بذهنه ما بيعرف غيرها، فأنت تقلده فيها. يعني ما بيعرف غيرها، تجي تقول له: طيب أنت بتجاربها بكلمته، تقلده فيها بالمعنى الذي تريده أنت. هي اسمها مشاكلة. نعم. عندما يقول المشركون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون، ويرددون كلمة مستهزئون، بل يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. معناته يستهزئ فيهم بالمعنى اللغوي اللي تعرفوه؟ لا، الله يستهزئ بهم أي يريهم عاقبتهم، يرجعهم كيف عاقبة الاستهزاء يكون. وكيف الاستهزاء كيف؟ مشاكلة معروفة في اللغة، يستشهد علماء الأدب في المشاكلة بالقصة التالية. رجل من الأعراب كان مسافرا في البادية، أظلم عليه الليل وهجم عليه موجة من البرد والصقيع والأمطار الكثيفة والكثيرة، فوجد على البعد خباء، نعم، تلتمع فيه نار، فشد نفسه إلى ذلك الخباء ووصل إلى أهل هذا الخباء وهو يرتجف من برده وثيابه كلها مبللة من المطر. طلب أن يعني يؤوه عندهم، فاستقبلوه ويعني سألوه: أي طعام تريد أن نهيئه لك؟ هو فايت والصقيع أخذ منه، وكل جسمه عم يرجف وكل ثيابه مبتلة، واضح جدا أنه هو بحاجة لإيش؟ بحاجة لثياب الدفي، بحاجة لشيء يتدفى فيه. هذول ما شافوا الموضوع، قالوا له: شو بتريد نطعميك؟ فكان يسخر من موقفهم هذا في قصيدة يقول فيها: قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت: اطبخوني جبة وقميصا. هاي مشاكلة اسمها. المعروف ان الجبة والقميص لا ينطبخوا، لكن كأنه شو عم يقول؟ انه هذول ما بيعرفوا الا الطبخ، ما بيعرفوا شيء الا الطبخ، ما بيعرفوا الا تكن اطبخوني شوية الوعي. نعم. قول الله عز وجل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان، من هذا القبيل. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، من هذا القبيل. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. مكره ليس خداعا، مكره ليس غشا، مكره ليس دجلا، ولكن مكره عبارة عن معاقبة الماكرين. واضح هذا الكلام. فبالمناسبة نوضح هذا الكلام، الإلحاد عبارة عن مرض مرض، من مظاهر هذا المرض أن هذا الإنسان أخذ يطيل الكلام بأداء للسبب، لو أنه قرأ شيء من الأدب العربي الذي يقرأه الطلاب في الثانوي الأدبي لما قال هذا الكلام ولا قطع لسانه دون هذا الكلام التافه. أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم طبعا الخاصة من أصحابه كانوا على هذا النهج، الذين بشروا بالجنة، بشارة الله لهم بالجنة لم تقلل شيئا من خوفهم من الله، ولم تقلل شيئا من تعظيمهم لحرمات الله سبحانه وتعالى. وإلا فكيف يعني يكسب أو يأمر عمر بن الخطاب أن ينقش على خاتمه هذه الكلمة: كفى بالموت واعظا يا عمر. نعم، كيف بشر بالجنة؟ لماذا؟ هذا ما الذي يقوله ابن عطاء الله السكندري. البسط كان أشد تخويفا له من القبض، هذا يعني بشرى أعظم بسط، بشرى أنه من أهل الجنة. لماذا يحمل غرارة الطحين على كتفه أو ظهره هو بالذات، ويأتي خادمه ليحمل عنه هذه الغرارة فيأبى، ثم يصل الخادم أن يأخذ هذه الغرارة منه فيصعق في وجهه قائلا: ويحك اغرب عني، أفتحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ نعم، مبشر بالجنة ومع ذلك يتخذ هذا الموقف وكأنه مثقل بالأوزار، وكأنه مثقل بالمعاصي. العبد الذي يمارس العبودية لله عز وجل هو في حالة وسطى دائما مع الله عز وجل، لا البسط ينسيه مقت الله وسخطه، ولا القبض ينسيه كرم الله سبحانه وتعالى وعفوه، وهو دائما يؤدي حق عبوديته لله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.